اللهم ارزقنا بالألف إلفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جنة وبالحاء حكمة وبالخاء خلة وبالدال دنوا وبالذال ذكرا وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طرفة وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو ورعا وبالهاء هداية وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.